لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم احنا في القسم في الكلام على أدلة الأحكام، كان الباب الأول عن القرآن، الباب الثاني عن السنة. يقول الباب الثاني: السنة النبوية. السنة في اللغة الطريقة. قال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي مهدها للمسلمين ليسيروا دينهم. يبقى هنا احنا كنا بنتكلم على معنى ربما تناولناه كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره، من ان بيكون عندي اللفظ له حقيقة لغوية، له استعمال في اللغة، ثم قد يأتي يحتاج الناس، حتى يعني الكلام ده بنحتاجه في الشرع وفي غير الشرع، يحتاج الناس انهم زي المخترعات الحديثة وجدت أعيان أو أماكن أو يعني صاروا يتحدثون عن معاني لم يكن يتحدثون عنها من قبل، وجد هذه الأشياء ويحتاجوا يستعملوا لها أسماء. في الغالب الشائع أنه بيجي على اسم لغوي يكون بيمثل سمة مميزة لهذه الذات أو لهذا المعنى، و بيقوم يستعمله على أنه علم على تلك الذات. ينشأ هنا عندي شيء اسمه الحقيقة العرفية لهذا اللفظ اللي احنا بادئين نتكلم به، له حقيقة، انه هذا اللفظ يصبح له حقيقة عرفية، وفي يعني لسان او في استعمال اصحاب هذا الاصطلاح الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية العامة إلا بقليل. طيب هنا هل في الشرع شيء كهذا؟ وساعتها بنسميها الحقيقة الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى شرع لنا عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وسماها الله تبارك وتعالى صلاة. مش مهم هي اشتقت منين، في معنى عام الصلاة، الصلاة، الصلاة من التصلية لأنها ثاني الأركان بعد الشهادتين. المهم أن الله تبارك تعالى خاطبنا بعبادة أقيم الصلاة، ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هيئة هذه الصلاة، فصار عندنا في خطاب الشرع لفظ الصلاة له حقيقة شرعية أخص من الحقيقة اللغوية العامة. يبقى انا عندي طيب يبقى انا لما باجي ادرس في الشرع بيبقى عندي يهمني اعرف معنى اللفظ لغة، ثم اعرف هل الشرع استعمله بمعناه اللغوي الاصلي وهذا هو الغالب، ام انه جعل له معنى خاص، وده بيكون في ما جعل علم على عبادة او على معاملة او على معنى من المعاني، زي الإيمان، زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصوم، زي الحج. لما باجي بعد كده أفسر يبقى لما نيجي نفسر عقود الناس، والعقود بيبقى فيها ألفاظ، بيهمني أعرف في عرف الناس هل يستعملون الألفاظ بنفس حقيقتها اللغوية ما الخاص. يبقى الحقيقة العرفية هنا الفقه بيعرف يعني من يقضي بينهم او من يفتيهم في الالفاظ. هل طرأ شيء على الصوت؟ معلش انا اسف النهاردة مش عارف يعني الامور مش متضبطة بشكل كافي، اسف. هل طرأ شيء على الصوت؟ الصوت ما زال واضح ولا حصل في مشكلة؟ الإخوة لو سمحتم يكتبوا. الصوت ما زال واضح؟ طيب هفترض انه واضح لغاية ما حد يكتب، يبقى بيهمني اللفظ اعرف حقيقته الشرعية، حقيقته اللغوية، حقيقته الشرعية، حقيقته العرفية لو انا بتكلم في تفسير العقود مع الناس، حقيقته الاصطلاحية. من الالفاظ اللي ممكن بيكون فيها فعلا حاجة شديدة لابراز هذا المعنى لفظ السنة النبوية. ليه؟ لانه في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة، والسنة في الشرع لما نيجي نتتبع الادلة الشرعية سنجد انها استعملت في الشرع بنفس معنى الطريق. وانه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. بلا شك ان المراد هنا الطريق، لانه مش معقول يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بان احنا نتمسك بالنوافل فقط مثلا، او بيأمرنا ان احنا نتمسك بالسنة بمعنى ما اثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ونترك القرآن. كل ده كلام غير وارد بالمرة انه ينصرف اليه الذهن. فالسنة في اللغة الطريقة، والسنة في الشرع ايضا الطريقة، السنة في الاصطلاح. خد بالك في فرق بين لما اقول في الشرع يعني اقول معناها عندما ترد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في اصطلاح علماء الشريعة استعملوها مرة بمعنى السنة هي يعني المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن، وبالتالي وده اللي احنا بناخده هنا في الاصول، وبها بيبقى ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أو سنذكر يعني التفاوت، يعني الخلاف اللي احنا بنشوفه في كل التعريفات من إضافة لفظ أو حذف لفظ أو نحو ذلك. يبقى هنا السنة اللي هي عندما نعرف السنة بأنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يبقى بنتكلم على السنة بمعناها الاصطلاحي عند المحدثين كمان. اما هي ممكن لها معنى اصطلاحي اخر، تقدم لما كنا بنتكلم على الاحكام التكليفية وقلنا ان القسم اللي هو ما طلب الشارع فعله على وجه التخيير والتفضيل سميناه مندوب، وقلنا ممكن بيتسمى سنة أو يتسمى جزء منه اللي هو أكاد يسمى سنة، في تداخل بين مسمى المندوب ومسمى السنة. ليه هم سموه سنة؟ يعني غالبا يعني الذي دفعهم إلى هذا إنه أنا عندي الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحد. طيب في حاجات بيقول لك ليست محتمة ولكنها من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سنة واجبة، ولكن ما يعني ليس هناك دليل إلزام به ولكنه من السنة فهو مستحب، عشان كده جاء من هنا مصطلح السنة. يبقى ناخد بالنا لما نتكلم على السنة ليه بقى اللبس اللي بيحصل دايما، انه اولا معنى فاسد بالاستهانة بالمندوبات. وده طبعا المندوب لا يعاقب تاركه، ولكن هو جزء من الدين، لا يملك احد انه يحذفه من الدين. لكن كل مكلف في خاصة نفسه عندما يأتي للتطبيق هو يعني له أن يفعل ويأخذ الثواب أو لا يفعل ويكون لا ثواب ولا عقاب. طيب، وبعد بقى ما هو حتى السنة بمعنى المندوب بيقلل من شأنها، يجي يحاول يخلي الكلام ده ينسحب على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وده معنى أعم بكتير، ده واجبات كتيرة جدا لم تثبت إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت بالقرآن، والقرآن بيغلب عليه الإجمال، وأما السنة فجاءت فيها التفاصيل كما نعلم. يبقى إذن ده أحد المشكلات المتعلقة بهذه القضية. إن هو اللبس بين هذه المصطلحات، يبقى فاهمين كويس المصطلح، وبرضو فاهمين لما نيجي نقول فعليكم بسنتي أيضا ما نحطهاش إن ديت من مثلا الترغيب في علم الحديث منفردا، يعني زي برضو بالضبط من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، ما نعتبرهاش ترغيب في علم الفقه بمعناه الاصطلاحي وحده، هو علم الفقه وداخل معاه بل ربما قبله علم التفسير، علم علوم القرآن كلها وعلوم السنة ونحو ذلك. ليه؟ لأن الفقه في اللغة وفي الشرع هو الفهم، ثم في الاصطلاح خصه العلماء بما يتعلق بالأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. طيب، يبقى هنا احنا بنتكلم على السنة بمعناها الاصطلاحي، هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. هو هنا بيحط معايا الترك، طبعا عامة الأصولين بيعتبروا الترك نوع من الفعل، هو عايز يبرزه ويبينه عشان برضه ده في كلام كتير عليه، وهل الترك حجة أم لا، واحنا الراجح عندنا أن الترك حجة طالما ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم الترك في العبادات حجة، والترك في المعاملات عندما يكون ترك متعمد، يعني وجد المقتضي لفعل ما ثم امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الترك ده حجة. وده يمكن نقطة خلاف كبيرة جدا بين أصول المنهج السلفي وأصول المناهج المتوسعة في باب البدع، أنها لا تكاد تجعل الترك حجة. صحيح طبعا ما نقدرش نقول الترك ليس حجة في كل الأحوال، ولكن في أحوال كتيرة بيبقى الترك فيها حجة، وده اللي بيميز بين البدعة وبين المصالح المرسلة كما سيأتي. فعشان كده هو هنا معتني بإبراز الترك في التعريف، قال وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك أو تقرير. يقول وبعضهم يزيد على ذلك وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. طبعا الخلقية هي هتبقى غالبا افعال، ولكن ممكن تكون مروية بالمعنى، بمعنى ان الصحابي يقول كان او كما مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس. فهو هنا مش بتحكي انه جاءه سائل فأعطاه كذا، وطبعا عندنا حديث كتيرة كده، لكن حديث وكان أجود الناس أن الصحابي يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي استفاده هو من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رؤية أفعاله، لكن في الموطن ده ما حكليش فعل وإنما قال أنه كان أجود الناس مثلا. يبقى دي احنا العلماء بيريدوها فين؟ بيريدوها في كتب السنة. قالوا طيب اللي عايز التعريف الدقيق قوي، طب وانا بقول ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او ترك او تقرير، اين الاحاديث الشمائل العلماء بيريدوها في كتب السنة فطالما هي بالفعل جزء من الأحاديث وتورد في كتب السنة يبقى نضيفها في التعريف عشان يبقى التعريف دقيق. ودايما احنا في الحاجات اللي زي دي بنقول بنقراها ونفهمها ويبقى ولا نقف عندها كثيرا، بمعنى احد العلماء قال التعريف المختصر يبقى عارفين انه هو يعني بيبقى قصده وما لحق به مما رواه الرواة، واللي قال الحديث التعريف الاتم بيبقى بيحاول قدر الامكان ان يكون تعريفه مطابقا تماما للمعرف. طيب يقول وبعضهم يضيف اليها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاقوال والافعال والاحوال، لان عموما احنا عندنا علم الرواية اعتنى بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، واعتنى بالموقوف عن الصحابة والمقطوع عن التابعين، وربما نزلوا بالذات في مسائل الاعتقاد على الرواية عن تابع التابعين، ودي كلها في الاخر بنسميها كتب السنة. فبرضو لو عايزين ان التعريف يكون دقيق فنقول وكمان العلم ده، طبعا انا بعرف السنة النبوية، بنقول والعلم ده فيه كمان يعني اقوال وافعال واحوال الصحابة رضي الله عنهم. ثم لان السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم حجية السنة، مما من الادلة التي تحدثت عن حجية السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. اذا نحن يعني علماء الحديث عملا بهذا الحديث وبغيره اعتنوا بالنقل طبعا في المقام الاول اقوال وافعال واحوال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بدرجة يعني بدرجة الاهمية التي تليها باقوال وافعال وتقريرات الصحابة رضي الله عنهم، واعتنوا بالطبقة التي بعدهم ربما لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. فيعني ثم الى فضيلة الاجيال الثلاثة الاولى او القرون الثلاثة الاولى، ومن ثم اعتنى علماء الحديث بضبط اقوالهم واحوالهم جزاهم الله خير. يقول وسنحصر البحث في السنة في عشرة فصول، وهي الفصل الاول من الباب الثاني الذي يتحدث عن حجية السنة، الذي يتحدث عن السنة كالمصدر الثاني من أدلة الأحكام. قال الفصل حجية السنة ومنزلتها من القرآن. طبعا ده قضية محورية ناخدها في علم الأصول، بناخدها واحنا بندرس أصل الاتباع في العقيدة، بناخدها واحنا بندرس أصل الاتباع كمعلم من معالم المنهج السلفي، وأحد ما يميز منهج السلف عن غيره من المناهج المبتدعة. فقضية محورية جدا يجب ان احنا نهتم بيها، ناخدها مختصرة شوية في كتب مفصلة لها هو بيشير الينا ليها. القضية دي فيها شبهات على مدار التاريخ، قضية اثارها الزنادقة او اثار شبهات حولها الزنادقة قديما، ثم يعني المستشرقون والعلمانيون الآن كل هؤلاء يكررون شبهات كثيرة في هذه القضية. فهي قضية محورية ينبغي أن يعنى بها كل يعني معتني بالمنهج السلفي وكل دارس المنهج السلفي وكل راغب في أن يكون داعي إلى الله تبارك وتعالى على بصير. يبقى بيهمني جدا حجية السنة ومنزلتها من القرآن. طبعا ده هنا جزء رئيسي من علم أصول الفقه، أنا نتكلم على أدلة الأحكام فأقول عندي القرآن، وهذا يعني لم ينازع فيه أحد من المنتسبين إلى الإسلام. بيأتي بعد كده حجية السنة، وبيهمني جدا برضو المواطن اللي السنة جاءت فيها ببيان من ما ورد في القرآن، المواطن اللي جاءت السنة مخصصة لما ورد في القرآن، المواطن اللي جاءت فيها السنة بحكم لم يرد في القرآن أصلا، لأن دي كلها حاجات بيحدث فيها خلاف وبتؤثر على طريقة الاستنباط بعد ذلك. أيضا الفصل الثالث عن الأفعال النبوية. لماذا؟ لأن يعني بصفة عامة احنا حتى لما جينا نعرف الأحكام التكليفية قلنا خطاب الله تعالى، يعني نتكلم على خطاب بالطلب أو التخيير أو الوضع، والخطاب كأن الذهن بينصرف إلى القول. والقرآن طبعا قول، السنن في كتير منها قولية، القول أكثر انضباطا، علماء الأصول اعتنوا جدا بالقول، العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وأساليب الأمر وأساليب النهي، وتكلموا على وغير. وطبعا علماء النحو أيضا بذلين مجهود، علماء النحو وعلماء البلاغة وعلماء الأصول، كل دول كانوا بيخدموا على قضية الأقوال. قضية الأفعال ما خدتش حظها قوي، وأوجدت درجة ثغرة ما استغلها بعض من يريدون الطعن في السنة أو التهرب من لوازم السنة، فكان مهم ان هو يعنى بها. طبعا بنفس الدرجة من الأهمية أو نفس الدرجة من الخطورة اللي هي ما خدتش حظها الكافي من الخدمة الأصولية، وبالتالي تسرب إليها كثير من المفاهيم الباطلة، قضية الترك. يبقى أنا يعني كأن الكلام على السنة بينصرف الذهن بدرجة كبيرة من الناحية الأصول، من الناحية الأصولية والاستدلال، يعني ناحية الاستدلال بها والاستنباط منها إلى الأقوال، وبالتالي احتاج الأمر إلى في هذه المقدمة، وهو يتكلم عن الحجية فقط وعن انه يتكلم على الافعال والطرق والتقريرات، لان الاقوال هتيجي تاني، سواء كانت اقوال سواء كانت ادلة من القرآن او ادلة من السنة، كلام كتير عليها في قسم الدلالة. قسم الدلالة مصمم برمته على انه يتكلم على الاقوال سواء كانت في القرآن او في السنة. يبقى هنا هيحاول يخلص معايا بدري قضية الأفعال، الطرق، التقريرات. وطبعا وإن كان هي جديرة بأنها يعاد الكلام عليها بصورة أو بأخرى عندما نأتي للكلام على يعني قسم الدلالات. أيضا يعني من ضمن الحاجات اللي هي واردة اللي هي بتنتمي لعلم مصطلح الحديث زي ما احنا عارفين، ولكن مهم لما علماء أصول الفقه بيقولوها برضو، الكلام على السنة من حيث ورودها إلينا احنا، ودي اللي معظم الناس يعني بيدخلوا منها، احنا لم نسمع الكلام مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما حتى لو تفتكروا لما نيجي نتكلم في حجية السنة نحاول ننقح المناط عشان يبان لنا هم بيعترضوا على ايه، او بيقولوا السنة مش حجة، يعني ايه معنى كلمتهم، انه لهم لو افترضنا جدلا ان انتم او الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترون انه كان يسعهم ان يسمعوا خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يخبر عن شيء من الغيب مما كان او مما سيكون في اليوم الاخر، ويسعه ان يقول انا لا اصدق بهذا؟ اذا كان سأل هل لو افترضنا جدلا ان احدكم سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عن القبر، عن نعيمه، عن عذابه، عن الصراط، عن الحوض، عن شيء من هذا، هل يسع المسلم إذا سمع هذا بأذنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده؟ طبعا لمن يقول هذا كافر بإجماع المسلمين، يقولوا لا بس احنا ما سمعناش بأذننا. طب إذا اللي سمع بأذنه هو حجة، إذا السنة حجة، خلصنا. فاضل بقى يقول لي ولكننا لم نسمع. تعالى نشوف بقى إيه أنت مشكلتك في الواسطة التي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن تثق بها ومن ثم تثبت أن هذا الكلام سنة، أن هذا الكلام سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، فكأنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو كأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ يبقى إذن القضية كلها على الواسطة. أقول إحنا مشكلتنا فعلا في الواسطة، ويعني وكأنهم يتكرمون علينا، لو إن الواسطة ديت كان يعني أن الحديث نقل إلينا بالتواتر، يبقى والله لو الحديث نقل إلينا بالتواتر من وجهة نظر يعني يقولوا خلاص هنعتبر كأننا سمعناه أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لو بنتكلم على سنة فعلية، ويبقى ده نحتج به. ولكنه لو لم ينقل بالتواتر فليس كذلك. التفاصيل الكثيرة اللي بيقولوها في التواتر والأحاد فمهم يعني في طالما ان احنا هنتكلم على الاستنباط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتحدث عن السنة من حيث طريقة نقلها الينا، وايه اللي احنا بنثق في نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم نتعامل معه على انه سنة، وايه الذي لا نثق في نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم لا نتعامل معه على انه سنة. فيبقى هنا هو بيكلمني على انواع نقل السنة الينا ودرجتها، وبيفصل الكلام على التواتر والاحاد. طبعا برضو من ضمن الحاجات المؤثرة جدا في الاستنباط الالفاظ الرواية المختلفة، ويتفرع عنها الرواية بالمعنى. وعندي احاديث كتيرة بتبقى بحكم صيغتها الراوي روى لي معنى، يعني أن يعني مثلا الصحابة يقول أن النسل فعل كذا، أكيد هو أو أنه، فيبقى هو بيحكي لي ما فهم هو لخصه، غير لما يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وحتى سمعت ديت يعني كان علماء الحديث يرون أنه إذا كان الراوي يعلم يعني يعرف لغة العرب جيدا ويعرف ما يحيل المعنى وما لا يحيله، وسمع وجاي يروي اللفظ وجاي يروي الحديث وغير متذكر بنسبة 100% لللفظ، ولكن المعنى مستحضره تماما كما يحدث فيك، فإنه يجوز الرواية بالمعنى. ودي مبقاش عارفينها، يعني ممكن نعرفها بقى من مراجعة الروايات ومطابقة الروايات على بعض. لا يعني وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كان يتحاشى حتى لو اللفظ متقارب ان هو يروي بالمعنى، مع ان الصحيح جواز الرواية بالمعنى. يبقى هي دي الحاجات اللي احنا نتكلم عليها في هذا المبحث. طبعا يقول اما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالسنة القولية، يعني هو هنا كلمني على السنة الفعلية، كلمني على احنا قلنا نتيجة انه مش مخدوم قوي الكلام على السنة الفعلية وعلى السنة التقريرية، فهو ما يعني هيكتفي بالقدر الثابت هنا او الذي يذكره هنا في هذه المقدمة، وحيبقى الكلام بتفصيل اكثر على السنة القولية في القسم السادس من الكتاب اللي بيتكلم على دلالة الأدلة على الأحكام. احنا عشان بس يعني يبدو لم أضبط الأمور جيدا اليوم، وحنكتفي بهذا القدر، يعني نأخذ استراحة قصيرة أضبط فيها الأمور إن شاء الله، ونأخذ الدرس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.